أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته على نحو الاستقلال لا على نحو الواسطة. البارحة بينا مثال المرآة، قلنا قد ينظر الإنسان في المرآة لكي يرى وجهه، فالمرآة واسطة لكي يرى وجهه فيها، وقد ينظر في المرآة لكي يعرف المرآة نوعها، حجمها، كيفيتها إلى غير ذلك. فالإنسان قد يستخدم كآلة، نقول الإنسان ممكن، ماهية الإنسان ممكنة، مثلا ماهية الحيوان ممكنة، وقد نأخذ الإمكان نناقشه بما هو هو. ما هو تعريف الإمكان وما هي لوازم الإمكان؟ هذا البحث ما في أي مشكلة، يعني بحث سهل، بس هو رد على إشكال. إشكال المستشكل شنو يقول؟ يقول إحنا إذا قلنا ماهية الإنسان ممكنة، صار الإمكان ماذا؟ لازم للماهية. يعني ماهية الإمكان، ماهية الإنسان لازمها الإمكان، فالإمكان واجب لماهية الإنسان أم لا؟ الإمكان واجب لماهية الإنسان أم لا؟ الإنسان ممكن، هنا الإمكان واجب لماهية الإنسان أم لا؟ صحيح. فإذا الإمكان بالنسبة للإنسان اتصف بماذا؟ بالوجود. هذا الوجوب الذي وصفنا به الإمكان، هذا الوجوب الذي وصفنا به الإمكان، هذا الوجوب بالنسبة للإمكان لازم واجب أم لا؟ ما نغرف الآن، قلنا الإنسان ممكن، هذا الإمكان اللي حملناه على الإنسان واجب أم لا؟ فإذا الإمكان المحمول في هذه الجملة واجب للإنسان، فإذا الإمكان بماذا وصفناه؟ بالوجوب. هذا الوجوب الذي جعلناه للإمكان ممكن أم واجب؟ واجب. هذا الوجوب الذي وصفنا به الوجوب الذي جعلناه للإمكان، هذا الوجوب شنو؟ واجب ولا ممكن؟ واجب واجب واجب، وهكذا إلى آخره. فيلزم ماذا؟ التسلسل. فإذا إذا إحنا وصفنا الإنسان بأنه ممكن، هذا رح يستلزم التسلسل وعليه، فلا يمكن أن نصف ماهية الإنسان بالإمكان، فوصف ماهية الإنسان بالإمكان باطل. الجواب يقول: نحن نلحظ الشيء مرة على نحو الواسطة ومرة على نحو الاستقلال. الشيء إذا لحظناه على نحو الواسطة، هل يمكن لنا أن نصفه أم لا يوصف؟ احنا لما ننظر في المرآة، أنا من أريد أنظر وجهي في المرآة، يمكن لي أن أصف المرأة، سلام عليكم ورحمة الله، يمكن لي أن أصف المرأة بأنها جيدة، سلام عليكم، أو كبيرة أو صغيرة؟ أنا أنظر وجهي في المرأة، صبحكم الله بالخير، أنظر وجهي في المرأة، هنا المرأة لاحظتها على نحو الواسطة، يمكن لي أن أحمل عليها صفاتها، أقول أنها كبيرة، أنها صغيرة، أنها سميكة؟ لا. إذا أريد أحمل عليها صفاتها، يعني إذا ألحظها على نحو الاستقلال لو دا الحظها على نحو الواسطة إذا أرد أحمل عليها صفاتها صح لولا. فإذا هل يمكن الشيء الملحوظ على نحو الاستقلال أن نصفه بشيء أم لا يصف؟ الشيء الملحوظ على نحو الاستقلال يوصف، أما الشيء الملحوظ على نحو الواسطة يوصف أم لا يوصف؟ لا يوصف. باللحاظ الأول، باللحاظ الواسطة يمكن أن تصفه؟ نخالف. هذا المرآة مرة أنا ألحظها لكي أرى فيها وجهي، بهذا اللحاظ يمكن أن أصف المرآة بأنها كبيرة أو صغيرة؟ أصف نوعها، جنسها، جيدة، رديئة؟ يعني شنو مقصودك من اللحظة الثانية؟ اللحظة الثانية شنون يعني؟ هاي المرآة اللحظة دائما ذهني لحظة خارج ما أعرف. المرآة الأمامي مرة أنظرها كواسطة لكي أرى وجهي فيها فهي آلة، ومرة ألحظها بما هي ما لغرض أنها آلة وواسطة أرى فيها وجهي. باللحاظ الأول كونها واسطة أحمل عليها صفاتها؟ لا أحمل. فش يقولوا بل يمكن أن الإنسان هم بعين وهم يقول والله خوش مرآة، نقول له هذا عند لحاظ، هم دا يلحظها آلة وهم دا يلحظها ماذا؟ مستقلة. في آن واحد يمكن للذهن أن يلحظ ماذا؟ 20 لحاظ من جهات متعددة، فيلحظها كواسطة، هم دا يشوف وجهها وهم دا يمسكها يقول خوش مرآة، ملمسها مثلا جيد. فإذا لحاظ الواسطة ولحاظ الاستقلال. الكلام هنا أن الشيء إذا لحظ على نحو الآلة والواسطة لا يوصف ولا يحمل عليه، إنما يحمل عليه ويوصف لو لحظ مستقلا. زين، لو أنا نظرت إلى المرآة قلت ما لي غرض فيها، أن صناعتها وطنية مو وطنية، جيدة مو جيدة، ما لي غرض، أنا أريد أشوف وجهي وأروح بلحاظ الواسطة وبس، ما أريد أن أعرف شيء عنها، بهذا اللحاظ أقدر أن أحمل عليها أنها جيدة أو رديئة، كبيرة أو قصيرة أو صغيرة؟ صح لولا؟ احنا نريد نقول لا يمكن الشيء الذي لحظ على نحو الآلة والواسطة ان يحمل عليه وان يوصف، انما تحمل عليه وتصفه لو لحظته مستقلا. فسيمكن ان تلحظه بلحاظين مرة، في الحين اللي انت تتعاين في المرآة على نحو الواسطة ايضا تنظر اليها تريد تعرف ماذا؟ جنس. هنا نتيجة تحمل عليها جيدة أو رديئة، هذا الحامل جيدة أو رديئة باعتبار اللحاظ الواسطية أو باعتبار اللحاظ الاستقلالي؟ أحسنتم. هنا نجي ماهية الإنسان ممكنة، هذه ممكنة اتخذناها واسطة لو مستقلة، فيمكن أن تصف الإمكان بالوجود بنفس لحاظ الواسطة؟ مو بإمكانك. ما تقدر تقول الإنسان ممكن، ها هنا تقول والإمكان، هنا لاحظت على نحو الاستقلال لولا، والإمكان الذي محمول إلى الإنسان ماذا؟ واجب. هذا واجب الآن أخذت على نحو الاستقلال وعلى نحو الآلة؟ لا، الإمكان، الإمكان لماهية الإنسان ماذا؟ الإمكان لماهية الإنسان ماذا؟ واجب. هذا الواجب اتخذناه واسطة لو مستقل؟ لا، واسطة أخذته لكي تبين به الإمكان. مولانا ماهية الإنسان ممكنة، ممكنون هنا شنو قلنا؟ ماهية الإنسان ممكن، هذا ممكن واسطة لو مستقل الآن. ماهية الإنسان ممكن، أنا أريد من خلال الإمكان أن أعرف ماهية الإنسان، صار واقف ولا صار مستقر؟ عجيب. شنو؟ لا لا، الآن عيكم مثال المرأة. الإنسان قد يتخذ على نحو الواسطة، على نحو الآلة، وقد يتخذ على نحو الاستقلال. مرة نجي نبحث نقول الإمكان تعريفه كذا وكذا وكذا. الإمكان لوازمه كذا وكذا وكذا. هذا الإمكان الآن دنلحظ على نحو الاستقلال ولا دنلحظ على نحو الاستقلال، ودنبين صفاته ودنبين لوازمه ودنبين تعريفه، هذا قبول. ومرة نقول ماهية الإنسان ممكنة، ماهية العنقاء ممكنة. هنا نريد نناقش الإمكان بما هو هو، أو نريد ناخذ الإمكان كواسطة وكآلة من خلال الإمكان نصل إلى ماهية الإنسان، إلى المعرفة بماهية الإنسان. هنا الإمكان شنو صار؟ صار واسطة. إذن ماذا؟ ما أخذنا بما هو هو، أخذنا شنو؟ واسطة وآخر. هو هذا الكلام. إذن الإمكان مرة نستخدمه على نحو الواسطة، نقول ماهية الإنسان ممكنة، ماهية العنقاء ممكنة، صحيح؟ ومرة الإمكان نناقشه بما هو هو، خصائص الإمكان، تعريف الإمكان، لوازم الإمكان، صفات الإمكان. هذا شنو أخذنا؟ على نحو الاستقلال. الإمكان إذا أخذناه على نحو الواسطة هل يمكن لنا أن نصفه؟ يمكن لنا أن نصفه؟ كيف؟ تفضل. أوصف ماهية الإنسان ممكنة. كم لحظ؟ كم لحظ؟ احنا لحظين يا سيدي، مرة ثانية عدت البحث. لحظين. فانت اللحاظ الاول باعتبار آلة وواسطة يمكن لك ان تحمل عليها صفاته، ما تحمل عليها صفات المرآة انت. فانا هذا اللي ارد اقول، انت باللحاظ الثاني تعرف ملمس المرآة ونوعيتها، صحيح؟ احنا نريد نقول باللحاظ الاول، اللحاظ الواسطة، يمكن ان تحمل الصفات على الشيء. أحسنتم. فإحنا هذا كلامنا مولانا، أن الشيء الذي يلحظ واسطة وآلة لا تحمل عليه صفاته ولا يوصف بشيء، إنما يوصف بالشيء باللحاظ الاستقلالي. فهنا في آن واحد عند لحاظ واسطي وعند لحاظ استقلالي، فباللحاظ الواسطي لا يصف ذلك الشيء، بل باللحاظ الثاني الاستقلالي اللي هم في آن واحد إجوا يصفه، صحيح؟ هنا كلام الإمكان إذا اتخذناه واسطة وآلة لكي من خلاله نصل إلى ماهية الإنسان، أن ماهية الإنسان واجبة الوجود أو ممتنعة الوجود أو ممكنة الوجود، فمن خلال الإمكان نصل إلى المعرفة بماهية الإنسان. هنا شنو صار الإمكان؟ واسطة. ومرة نجي نقول الإمكان بما هو هو، صحيح؟ تعريفه كذا وكذا، ولوازمه كذا وكذا، ويتساوى فيه الوجود وماذا والعدد وغير ذلك. هنا الإمكان ماذا لاحظناه؟ مستقلا. طيب احنا نقول الإمكان إذا لاحظناه واسطة هل يمكن لنا أن نصفه؟ ما يمكن. فنقول ماهية الإنسان ممكنة، يمكن لك أن تصف هذا الإمكان بأنه واجب لماهية الإنسان بلحاظ الواسطة، بلحاظ الآلة، مو بلحاظ الاستقلالي. متى يمكنك أن تصفه؟ أول مرة تقول ماهية الإنسان ممكنة، خلصنا. الآن هنا الإمكان شنو؟ آلة وواسطة. بعدين تقول الإمكان المنسوب إلى الإنسان واجب. هنا الإمكان شنو لاحظناه؟ مستقلا. فلما لاحظناه مستقلا وصفناه بماذا؟ بالوجوب. الإمكان المحمول على ماهية الإنسان واجب. هذا الواجب الآن لاحظناه آلة لو مستقل؟ الوجوب مو الإمكان. سبحان الله. الوجوب لحظناه على نحو الآلة مولانا، نريد من خلاله نصل إلى الإمكان المحمول على الإنسان. فإذا الوجوب هنا شنو صار؟ واسطة. الوجوب بإمكانك أن تصفه؟ لا، مو بإمكانك أن تصف الوجوب. ليش؟ لأنه آلة، لأنه واسطة. إذا تريد توصف شنو يحتاج أن تلحظه بلحاظ مستقل. إذا هنا أين التسلسل؟ ما في تسلسل إلا بلحاظ جديد وبحمل جديد. ما حد نتفسر. غير قلنا الإنسان ممكن. هنا بالاستقلال. فإذا إحنا لما نقول الإنسان ممكن، واحد يقول الإنسان ممكن، نقول بل يقول هذا الإمكان الذي نسبته إلى الإنسان واجب ولا لا؟ نقول بل واجب. يقول طيب هذا الوجوب اللي نسبته إلى الإمكان شنو هو؟ واجب أم لا؟ نقول بل واجب. يقول زين ذاك الوجوب الثاني اللي نسبته إلى الوجوب الأول واجب ولا لا؟ نقول بل واجب. يقول إذن يلزم التسلسل. نقول لا، باللحاظ الاستقلالي ما عندنا ماهية الإنسان ممكن خلاص، بعد ما بيها وجوب وإمكان وإمتناع. قضية جديدة تقول هذا الإمكان الذي محمول على الإنسان واجب للإنسان. هذه قضية جديدة. الواجب اللي الآن حملت على الإمكان شنو هو؟ بالواسطة ولا بالاستقلال؟ بالواسطة. لا يمكنك أن تصفه إلا في قضية جديدة. فأين التسلسل؟ فإذا لا تسلسل في البيان. فإذا هذا البحث اللي جايبه يقول أن الإمكان قد نلحظ واسطة وآلة وقد نلحظه مستقلا، يريد يرد ماذا؟ يرد به هذا الإشكال. قالوا أنت لما تنسب الإمكان إلى الإنسان هذا يستلزم التسلسل. نقول شلون يستلزم التسلسل؟ يقول صفة الإمكان لماهية الإنسان واجبة لو لا؟ يقول بل واجبة. يقول زين صفة الوجوب اللي نسبتها إلى الإمكان واجبة لو لا؟ يقول بل واجبة. يقول صفة الوجوب الثاني اللي نسبته إلى الوجوب الأول واجبة لو لا؟ يقول بل واجبة. يقول صفة الوجوب الثالث اللي نسبت إلى الوجوب الثاني واجب لا؟ نقول يقول تأسست. يقول لا، إنما أخطأت في قضية. أنت الآن مو بلحاظ واحد هذا التسلسل دايصير عندك، أنت بتخلط بين لحاظين. إحنا قلنا ماهية الإنسان ممكنة بلحاظ الواسطة، وبعدين نسبت إلها الوجوب إلى الإمكان، نسبت الوجوب بماذا؟ بلحاظ استقلال. انت بامكانك هنا تتوقف او تتسلسل. تريد تتسلسل عدد اللحاظات فيتعدد الامر. قف عند اللحاظ الاله اتخذوا على نحو الواسطة، ما تضطر الى التسلسل، بيدك ان تعدد. مثل فرد واحد يجيب دجاجة فتبيه، خلص صار عندها مثلا فرابيج انتهى، هو يريد يعدد ويكثر، بيده الامر. انت بيدك ان تكسر اللحاظات تتكسر الوجوبات، اوقف لحاظك ما تتكسر الوجوبات. زين البارحة اليوم انتو كتبتوا الاشكال، لا بعدين كتبناكم اي الاشكال وين؟ اخر كلمة من الاشكال شنو كان؟ ها زين، وللإجابة على هذا، بل وللإجابة على هذا من عند قلم أزعج هذا قلم، هذا قلم، خلاص طب وللإجابة على هذا يلزم أن نعرف أولا، يلزم أن نعرف أولا من خصوصيات الآلة والواسطة أنها غير ملحوظة بذاتها، ما دامت تلحظ كآلة وواسطة. نقطة. ثانيا، من خصوصيات الآلة والواسطة أنها لا يمكن الحكم عليها ووصفها ما دامت آلة. نعم، ما دامت آلة وواسطة، باعتبارها آلة وواسطة، فلا يمكن أن نحكم عليها بحكم من أحكامها من أنها جوهر أو عرض أو غير ذلك، لأن المحكوم عليه يلزم أن يلحظ بنفسه وبذاته. طيب، الآن قدمنا مقدمتين صحيح؟ فللإجابة نقول، الآن هذه القاعدة العامة أن الشيء الذي يلحظ على نحو الآلة والواسطة لا يمكن أن يحكم عليه، إنما يحكم عليه لو لحظ ماذا؟ على نحو الاستقلال. فللإجابة نقول إن الإمكان حين كونه ملحوظا تبعا وآلة لنعرف حال الماهية من خلاله لا يكون محكوما وموصوفا بالوجوب ولا غيره من الأوصاف والأحكام، فلا يلزم التسلسل، فلا يلزم التسلسل. فرض. وحين كونه، يعني ماذا كون ماذا؟ الإمكان. وحين كونه ملحوظا بذاته يكون متصفا بالوجوب للماهية وبالإمكان في نفسه وبغيرهما من أحكامه ولكن هذا الوجوب ليس متصفا ومحكوما بوجوب آخر، لأنه غير ملحوظ بذاته أيضا. فإذا لوحظ بنفسه وبذاته يكون له وجوب آخر، وهكذا فيتسلسل. لكن هذا التسلسل ينقطع حين لا يكون أحد الوجوبات الواقعة في السلسلة ملحوظا بذاته. انت فإذا القضية وين تتوقف؟ على اللحاظ الآلي وعلى اللحاظ الاستقلالي. الملحوظ لحاظا آلية لا يوصف بشيء، فإذا وصفته بشيء يعني ذلك أنك لحظته لحاظا استقلالي. فالصفة ماذا تكون ملحوظة؟ تكون ملحوظة لحاظا آلية، فهل يمكن أن تصفها؟ لا، إلا أن تلحظها بلحاظا استقلالي، وهكذا. فلا تسلسل، أنت بإمكانك أن توقف التسلسل، صحيح؟ طيب، هذا كل البحث. الآن نحن وكلام العلامة، العلامة المثال اللي احنا جبنا مثال المرآة، أنك تنظر إلى المرآة مرة فيها لكي ترى وجهك وشكلك، ومرة تنظر فيها لكي تعرفها بما هي هي، فاللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. هو ما جايب مثال المرآة، جايب مثال ثاني، جايب مثال ماذا؟ السماء. فقد ننظر في السماء لكي ننظر ماذا؟ لكي نرى النجوم والكواكب والقمر، فالسماء هنا شنو صارت؟ آلي. ومرة ننظر إلى السماء بما هي هي، نريد نعرف إشقد ارتفاع السماء عن الأرض، إشقد قطر السماء، ها؟ شنو صفات السماء؟ إذا لحال ماذا؟ استقلالي. أقول كون الشيء، شوية استخراج هذا المعنى، أنك تنظر في المرآة مرة على نحو الآلة ومرة على نحو الاستقلال، من عبارة العلامة رحمه الله شوي يحتاج لدقة. أقول كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده، صحيح، ولا وجوده. يعني أنا أنظر إلى المرآة لكي أرى وجود المرآة وعدم وجودها، ذات المرآة وعدم ذاتها. هذا النظر الاستقلالي غير النظر الآلي، هذا النظر الاستقلالي غير النظر الآلي. أقول كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل، وينظر فيه العقل على نحو الاستقلال. أنا أريد أعرف هذه المرآة موجودة لو مو موجودة، السماء إلها وجود لو ما إلها وجود، أريد أنظر إليها على نحو الاستقلال. ينظر فيه وجوده ولا وجوده، هذا الشيء غير كون الشيء آلة للتعقل. ف فمرة أنظر إلى الشيء بما هو هو على نحو الاستقلال، ومرة أنظر في الشيء لا بما هو هو على نحو الواسطة والآلة. ولا ينظر العقل في الشيء حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله. ها، أنا لما أنظر إلى المرآة أنظر فيها بما هي هي، لما أنظر في المرآة لكي أرى وجهي أنظر فيها بما هي هي، لو أنظر فيها بما أنها آلة. ها، لما أنظر في المرآة لكي أرى وجهي أنظر فيها بما هي هي، أو أنظر فيها لكونها آلة واسطة. ولا ينظر فيه، فيه يعني في ماذا؟ في الشيء على نحو الواسطة والآلة. ولا ينظر العقل فيه في الشيء على نحو الواسطة والآلة حيث ينظر فيما هو آلة وواسطة لتعقله. ميخال جيد. ولا ينظر العقل في الشيء على نحو الآلة والواسطة من حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله. هنا إذا أنا نظرت في المرآة لكي أجعلها واسطة فأرى وجهي فيها، أنا أنظر فيها أم أنظر بها؟ أنا أنظر بالمرآة وجهي، صحيح؟ المرآة قلنا ماذا؟ المرآة مرة أنظر فيها لكي أرى وجهي، ومرة أنظر فيها لكي أعرف نوعها وجنسها وجوهرها. فلما أنا أنظر في المرآة لكي أرى وجهي، أنا أنظر فيها بما هي هي أو أنظر بها وجهي؟ لما تكون على نحو الآلة راح أنظر فيها بما هي هي أو أنظر بها. ها، يقول ولا ينظر العقل في الشيء على نحو الواسطة من حيث ينظر فيما هو ذلك الشيء آلة لتعقله، بل إنما ينظر بذلك الشيء، ينظر بواسطة ذلك الشيء، أنظر وجهي بواسطة المرآة. لأن أخذتها على نحو الواسطة. زين، مثلا العاقل يعقل السماء، يعقل السماء بصورة في عقله، ويكون معقوله السماء، صحيح؟ هنا مثلا، مثلا الآن العاقل يعقل السماء بصورة في عقله، يعقل السماء بصورة في عقله. هنا صار شنو؟ صار استقلال. لو صار واسطة، يعقل السماء بصورة في عقله، من خلال صورة في عقله، صار هنا استقلال. لو صار واسطة، لا، بصورة، يعقل السماء في ضمن صورة في عقله. شوفوا، يقول هنا إنما مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله، ويكون معقوله ماذا؟ السماء بما هي هي. زين، لا ينظر حينئذ، هدكم واو انت شمعت من دون واو، انتوا واو، انتوا طبعاتكم مثل طبعاتكم، لا ينظر من دون واو. هنا على نحو الاستقلال، ويكون معقوله السماء. يقول لما العقل يعقل السماء مستقلا لا ينظر حينئذ ف في الصورة التي بها يعقل السماء. صحيح. الصورة شنو صارت؟ الصورة صارت آلة. إما السماء شنو صارت؟ معقولة بذاتها. الصورة اللي هنا آلة يمكن لك أن تحكم عليها؟ يعني فرد واحد يصور لك الصورة، يرسم لك الرسمة، هذا الرسمة فيها سماء وفيها بحر وفيها أرض فيها نهر فيها شجر. أنا أتعقل الصورة، أتعقل الصورة، أتعقل السماء من خلال الصورة، أتعقل السماء من خلال الصورة. الصورة شنو صارت؟ واقفة. السماء شنو صارت؟ مستقلة. صحيح. هاي الصورة اللي الآن أنا تعقلت السماء من خلال الصورة، هاي الصورة أقدر أحكم عليها؟ ليش؟ لأن ملحوظة على نحو واقفة. لا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم على الصورة بحكم. ليش؟ لأن الصورة شنو صارت؟ صارت واسطة وآلة. بل يعقل أن المعقول وين يقدر يحكم؟ السماء. قلنا الآن السماء منظورة على نحو الاستقلال وعلى نحو الآلة. السماء على نحو الاستقلال يقدر يحكم على السماء لو لا؟ يقدر يحكم أن السماء جوهر، أن السماء عرض، أن السماء دخان. ليش؟ لأن السماء نظرنا لها على نحو الاستقلال. يقول ولا يحكم عليها بحكم، بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر. ليش؟ لأن السماء هنا منظورة على نحو الاستقلال وعلى نحو العرض، على نحو الواسطة. فإذا يمكن أن نحكم على السماء أنها جوهر لولا وهو جوهر. زين. ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعل الصورة معقولا مستقلا، وجعل الصورة المرآة نظرت فيها وجهي لكي أرى وجهي، أنا من أشوف وجهي أقول وجهي اليوم نظيف، وجهي مو نظيف، أقدر أحكم على وجهي لو لا؟ أقدر أحكم على وجهي لو لا؟ ليش؟ لأن أنا وجهي هنا أنا لاحظته على نحو الاستقلال لو لا؟ زين، أقدر أحكم على المرآة؟ لا. ليش؟ لأن المرآة صارت واسطة. طيب قمت مرة ثانية لاحظت المرآة بما هي هي، أقدر أحكم عليها كبيرة صغيرة؟ يمكن. هنا يقول ثم إذا نظر في تلك الصورة، يا صورة، صورة اللي كان بها سماء وأرض وشجر وبحر ونهر، ثم إذا نظر في تلك الصورة على نحو الاستقلال وجعلها معقولا منظورا مستقلا لا آلة في النظر إلى غيرها. يمكن أن أحكم على الصورة لولا؟ أقول هاي الصورة خوش صورة رسمية، هاي الصورة جدا كبيرة، هاي الصورة جدا صغيرة. ليش؟ لأن لاحظت الصورة آلة أو لاحظتها مستقلة؟ لاحظتها مستقلة. ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعلها معقولا منظورا إليها بما هي هي لا آلة. أنا ما أريد من خلال الصورة أن أنظر إلى السماء، ما أريد من خلال الصورة أن أنظر إلى البحر وإلى النهر وإلى الشجار، مو على نحو الآلة والواسطة. وجعلها معقولا منظورا مستقلا منظورا إليها على نحو الاستقلال لا على نحو الآلة في النظر إلى غيرها. هنا وجد الصورة، هنا الصورة عرضا موجودا في محل. هاي الصورة مولانا اللي أنا الآن تخيلتها، تخيلت الصورة مفروزة وفيها سماء وفيها أرض وفيها مولانا شجار وبحار ونهر، هاي الصورة وين مكانها اللي دا تخيلها؟ في عقلي. متى حكمت عليها؟ عندما نظرت إليها نظرا مستقلا لا واسطة وآلة في محل عقلي. إما إذا أريد هذا الحكم طبق على مثالنا أنا المرآة، لما أنظر وجهي في المرآة، المرآة صارت آلة ووجهي صار شنو لحاضره؟ يعطيه الصدر. اللحاظ إلى الوجه دا شوف وجهي في المرآة، اللحاظ إلى الوجه على نحو الاستقلال، واللحاظ في المرآة على نحو الواسطة. وجهي اللي لحظته على نحو الاستقلال أقدر أحكم عليه نظيف وصخ أو غير ذلك؟ نعم. إما المرآة أقدر أحكم عليها؟ لا، لأنها آلة واسطة. إذا ردت المرآة نحكم عليها، يقول الحظها مرة ثانية مستقلة واحكم عليها كبيرة صغيرة إلى غير ذلك. انتهى. يقول إذا ثبت هذا من أن الشيء الملحوظ على نحو الواسطة والآلة لا يمكن الحكم عليه ولا يمكن أن نصفه بصفة، وإنما الشيء إذا أردنا أن نحكم عليه ونصفه بصفة يجب أن نلحظه مستقلا، صحيح؟ سنقول إذا ثبت هذا سنقول الإمكان كآلة للعاقل قد يكون كيف، قد يكون الإمكان آلة للعاقل، وقد يكون مثلا الوجوب آلة للعاقل، وقد يكون الامتناع آلة وواسطة للعاقل. احنا ما عندنا قد طبعا، انتوا عندكم شيء؟ لا انتوا نسختكم القديمة عندكم، بس الشيخ احنا طباعتكم جديدة بس غير طباعتنا، ما انتوا ما عندكم شيء ما يخالف. يعني الامكان قد يكون آلة للتعقل، الوجوب قد يكون آلة للتعقل، صحيح؟ الامتناع ما كمان لا، الخد هنا بمعنى التبعير، احيانا الامكان يكون آلة للعاقل، واحيانا الوجوب يكون آلة للعاقل، واحيانا ماذا الامتناع يكون آلة للعاقل. بل زين، يقول الامكان كآلة للعاقل بها يعرف حال الممكن في ان وجوده على أي أنحاء العروض يعرض لماذا؟ للماهية، ماهية الإنسان ماذا؟ ممكنة. هنا الإنسان شنو صار؟ لاحظناه مستقلا أم واسطة؟ واسطة، من خلاله نعرف ماهية الإنسان أنها ممكنة أم واجبة أم ممتنعة. أي أريد أعرف ماهية الإنسان، فشنو نعرفها؟ من خلال الإمكان، من خلال الوجوب، من خلال الامتناع. ماهية الإنسان شنو؟ إذن منو أعطاك معلومة عن ماهية الإنسان؟ الإمكان. إذن الإمكان صار واسطة أو وصلك إلى حقيقة الإنسان وأنها ممكنة. إذا تنظر إلى الإنسان، إذا تنظر أنت مو الآن دا تنظر إلى ماهية الإنسان، الآن الماهية عندك مستقلة لو آلة؟ مستقل. الامكان شنو الان اتخذته؟ انت تريد تعرف عن الامكان لو تريد تعرف عن ماهية الانسان؟ انت تريد تعرف عن ماهية الانسان او عن الامكان بما هو امكان؟ شنو مولانا ما في فرق؟ انا اريد اعرف موازين واجب الوجود، واجب الوجود شنو، ومرة انا اريد اعرف ماهية الانسان، ما في فرق؟ أحسنتم. أي ماهية الإنسان مستقلة من دون الله؟ لا، شوفوا الآن ماهية الإنسان عندك مجهولة، إحنا ما ندري ماهية الإنسان. الآن لو فرض واحد ما يعرف ماهية الإنسان، إجا جديد في باب الفلسفة والكلام أو الحكمة، قال يا عمي ماهية الإنسان شنو تعتبروها؟ تعتبر من الحقائق الواجبة أو الحقائق الممكنة أو الحقائق الممتنعة؟ قلنا له ماهية الإنسان تعتبر من الحقائق الممكنة. قال شفيتم صدري وزدتوني علما فوق علمي أني عرفت حقيقة الإنسان أنه ممكن. هنا الإمكان صار واسطة أوصل إليه المعرفة لولا؟ من وضح الصورة؟ الإمكان. إذن الإمكان صار واسطة لتوضيح الصورة. ولكن أحيانا واحد الإمكان وضح الإمكان لو وضح ما هي الإنسان، ما هي الإنسان جت وضحت الإمكان. زين بما هو هو بما هو زيد هنا فاعل لو مفعول مثل. شوفوا مو احنا كم مرة قلنا هالمثال. مرة انا اريد اعرف حقيقة الامكان، واحد يقول ما هو الفرق بين الامكان وبين الوجوب وبين الامتناع. اقول له الامكان هنا لاحظته لحاظا مستقلا، جعلته موضوعا في بحثي. اقول الامكان من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، ومن لوازمه كذا وكذا وكذا وكذا، وتعريفه كذا وكذا. هنا الامكان انا دا الحظ مستقل ودا اعتبره واسطه، اريد من خلاله اصل الى مجهول مستقل. اما اذا من خلال الامكان اريد اوصل الى حقيقه الانسان، الى ماهيه الانسان، هنا شنو صار الامكان؟ صار واسطه مولانا. من قال لك ان الانسان مستقل؟ الامكان قال لك. الإمكان دا يقول أن ماهية الإنسان ممكنة، فإذا الإمكان شنو صار؟ صار واسطة. صار واسطة. زين احنا وين وصلنا؟ أنا أتصور إذا ثبت هذا، خلوا هنا، إذا ثبت هذا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.